فقصة كارثية إن إحنا نعتبر إن الدين بقى درس وخطبة. في ناس مثلا واخد الدين نوع من الراحة النفسية. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. في مغناطيسات القلوب إن إحنا عايشين في مجتمعات هي مش شغالة على التطوير. فربنا لما اتكلم عن روشتة الدعوة لتغيير الواقع قال ثلاث شروط: أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبلها فأعطيه جمرة. يعني القرآن مش بيغير الواقع، بيصنع الرجالة اللي بتغير به الواقع. ننتقل من فكر حراسة الحدود إلى فكر صناعة الحياة. في ناس ممكن تتكلم في الدين بس ميكانيكي بقى. إحنا الاتنين شغالين في الدعوة إلى الله، أنت شغال في الدعوة الميدانية فبتجيب الناس لبيئة الإيمان، وأنا شغال في التربية الميدانية فبربي جوه الجامع. هو أصلا في فرق بين النجاح والفلاح. بيقول لي نروح لبتوع التنمية البشرية يقولوا لنا عايزينكم تبقوا زي بيل جيتس وزي وشاف. نروح لبتوع الدين يقولوا لنا عايزينكم تبقوا مجددين زي الأئمة بتوع العصور. انتوا عايزين مننا مش ايد ابوس ايدك بلاش شذوذ. ايوه ابوس ايدك بلاش شذوذ دنيوي. المعنى اللي انت بتقوله ده ربنا وضعه على اسم صورة، صورة القيمة. شغل حبيب دكتور حازم، ظهرت في الفترة الأخيرة انماط غريبة جدا من التدين بتعتمد على فهم الناس للدين. يعني ايه؟ في ناس مثلا واخد الدين نوع من الراحة النفسية، يقولك مثلا انا ايه، انا مثلا هو ماشي في شغله زي ما هو، اذا كان حتى شغله ده في شبهة او في مصدر دخل حرام، وروح يتصدق ولا ابن جامع ولا يعمل كده كنوع من الايه، من التسكين لألم التدين في حياته. وناس تانية بتاخد الدين لا، ان الدين ده حمل ثقيل جدا، ان سنلقي عليك قولا ثقيلة، وبدأ يحمل امانة الدين ويحاول يغير نفسه ويغير اللي حواليه. ففي انواع كتيرة جدا من انماط التدين ظهرت في الفترة الأخيرة، عايزين حضرتك تكلمنا عنها كده، ويعني ايه نوع اقامه الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده مننا في ان هو دينا قيمه. سبحان الله، يعني ايه عظيمه قوي. يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني اللي انت بتقوله ده يعني الله سبحانه وتعالى ذكره في القران، بس احنا نركز في الفاظ القران. ايوه، ذلك الدين القيم. يعني ايه القيم؟ يقول لك قيم المدرسه، يعني مدير المدرسه اللي مقوم كل الامور بتاعتها. ففي واحد فاهم الدين ان هو راحه نفسيه، انا قبل ما هطلع مثلا الحفله هصلي ركعتين. أيوة. او هعمل مائده رمضان فربنا يغفر لي كل اللي عملته طول السنه. وفي واحد واخد الدين ان هو تريح للضمير، او مستشفى امراض نفسيه، او من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت له خطاياه، فهو ما ياخدش النص بقى على المحمل بتاعه ويقول لك مهما عملت بقى اقول سبحان الله وبحمده 100 مره. فربنا بيقول لك ذلك الدين الايه القيم. الدين اللي هيقوم حياتك، الدين اللي هيقوم اقتصاد البلد كلها، الدين اللي هيقوم المجتمع، الدين اللي هيقوم العلاقات الأسرية، الدين اللي هيقوم الإيمان في قلبك. فكأن ربنا بيعرض عليك عرض، انت عايز انهي دين؟ ايوه، كل دين له ثمن. انت عايز الدين، انت عارف انت اللي كان اللي هو جعان ومعهوش فلوس فوقف جنب الكبابجي وجاب رغيف عيش وقعد ياكل على الريحه بتاعه الدخان بتاع الكباب. فالراجل بيقول له فين الثمن؟ ساب الريحه. لا، فقام جاب جنيه وقام خبطه كده وقال له صوت الجنيه ده ولا ايه؟ فهو انت يعني انت عايز ريحه الدين ولا انت عايز الدين اللي بحقه حقيقي؟ الدين اللي بحقه حقيقي هيقوم كل حاجه في حياتك، هيقوم نفسيتك، هيقيم حياتك. ولكن انت عايز حياتك تقوم بجد، عايز القيوم يتولاك في حياتك، ادفع ثمن. يعني اللي هيدفع صوت الجنيه هياخد ريحه الاكل بس. ايوه بالظبط. لكن اللي هيدفع حياته لله هو ده اللي هيقيم الدين في حياته بجد. اللي هيدفع حياته لله زي ما ربنا علمنا كده في اول سطرين في القران: اياك واياك، اياك نعبد واياك نستعين. توحيد الوجه على الله، انت وجهتي يا رب. خلاص انا عدلت الدركسيون بتاع حياتي ودست منزين في اتجاه واحد الى يعني رضا الله سبحانه وتعالى، ولا احود يمين ولا شمال. اياك نعبد واياك نستعين. يبقى اذا الدين ده انواع من الانماط، انماط تدين مختلفه. في ناس بتاخده راحه نفسيه، في ناس بتاخده مستشفى، في ناس بتاخده كنوع من تسكين الالم، لكن احنا عايزين الدين اللي بيقوم حياتنا بجد. طيب موضوع ان احنا نقيم حياتنا بالدين ده، ما هو برضو مراتب. في واحد ممكن دينه يقيم نفسه، واحد يقيم نفسه واسرته، واحد يقيم مجتمعه. ايه الاقامه اللي ربنا طلبها مننا؟ المعنى اللي انت بتقوله ده ربنا وضعه على اسم صوره، صوره القيمه، اللي هي صوره البينه. اللي هي صوره البينه اسمها صوره القيمه، وصوره الانفكاك وصوره البينه، ويعني لها ست اسماء. صوره القيمه، ذلك دين القيمه. يعني ايه دين القيمه؟ ما هو كثير من المسلمين بيقرا القران، انت عارف كده، والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها ايه، ثم عميان. المفسرين قالوا في الايه دي معناها ايه؟ قالوا ان في ناس بتقرا القران وهم صم وعميان، لا قاعد يقرا مش فاهم حاجه. فناس وذلك دين القيمه. يعني دين القيمه اي دين الذين يقيمون دين الله في الارض، اللي مقومين الدعوه الى الله في الارض. في ناس زي ما انت قلت بالظبط، في واحد دينه على انه يقوم نفسه،

ياما اتكلمنا عن التربية المنهجية، ما بتعملش معهد منهجي على الأرض أو على النت ليه؟ ياما اتكلمنا عن الدعوة الميدانية، ما بننزلش ليه؟ ياما اتكلمنا عن المؤسسية والإدارة المؤسسية للأعمال الدينية، ما بنعملش أعمال دينية مؤسسية ليه؟ التلات كلمات اللي للأسف يعني المؤسسية والمنهجية والميدانية، التلات كلمات دول لو دخلوا في حياة الدعاة هنغير الواقع، هننتقل من التأثير إلى التغيير. بس دي عايزة تمن يا دكتور حازم، دي عايزة عمر. دي طب ما ندفع تمن. ما هو في الآخر أنت هتبقى اسمك محطوط على صورة دينه القيمة، وهتبقى من جيران الأنبياء وأولي العزم من الرسل في الفردوس الأعلى، وفي نفس الوقت ده دينك يا أخي، ده دينك اللي يعني أنت المفروض عواطفك تجاه الدين وعواطفك تجاه الإسلام بتملأ قلبك. إن هو أنت ابنك لو محتاج إزازة دواء بخمس تلاف جنيه وانت معكش غير 100 جنيه، هتعمل ايه؟ هستلف، هتصرف، هتبيع موبايلك، هتبيع الانتريه، هتبيع الشاشة اللي هتعمل ايه؟ هتصرف بقى شكل. هو في حاجة اسمها انا هجيب لك الدواء على قد يا ابني امكانياتي؟ والله يا ابني انا ما عرفت اجيب لك غير شريط ريفو، خد يا ابني شريط البنادول ده يا ابني وربنا يجعله سبب. ده انت تبقى مجرم، ما تبقاش اب. صح. لا يعني ايه اب؟ اب يعني انا هقف على باب الجامع اقول للناس ادوني ابني عايز يتعالج. فاحنا نريد ان ننصر الدين على قدر احتياج الدين. الدين دلوقتي محتاج صناع حياه، مش محتاج فقط حراس حدود. الدين دلوقتي مش محتاج ان انا اقعد اعمل بوستات على تويتر، بوستات على التليجرام، دي حلوه جميله. ان انا هنصر الدين بان انا بعمل كتب، جميل جدا انك انت تحط منهج في كتاب، انما انت ليه عمود من الاعمده بس؟ فين بقيه البناء بقى؟ ما هو ما كله بيحط منهجه في كتب. يا جماعة عايزين حد يطبق منهجه. عايزين حد يصنع واقع. كنت بقول لإخواني بقول لهم أنا إن شاء الله نيتي إن أنا مش هموت وأنا سايب دروس وكتب، أنا هموت وأنا سايب، وبرضه مش هموت، أنا هموت وأنا سايب واقع. ما شاء الله. سايب واقع، سايب بيئة إيمان، سايب معهد منهجية، سايب أعمال شرعية، سايب حاجة أبقى بورس واقع. احنا عايزين ننتقل لهذا الأمر، وإلا يعني فعلا فعلا هنفضل مؤثرين، الناس بتعيط من دروسنا ولكن في النهاية ناسنا مغيرين، ما فيش حد بتغير. طب دكتور حازم، أنا كنت لما باجي أدرس أو أدرس العقيدة للمبتدئين يعني كنت بقول لهم نقطة مهمة جدا، ألا وهي أنا بيجي ندرس مثلا قواعد الأسماء والصفات، قواعد مش عارف إيه الكلام ده كله، احنا بنتكلم على السور اللي حوالين حديقة الإيمان، ده السور اللي بيقولك إيه اللي جوه وإيه اللي بره. لكن الإيمان الحقيقي إن أنت تعيش مع هذه المعاني، معاني حب الله، حب النبي عليه الصلاة والسلام، معاني الخشية، التبتل، فهو ده الدين، هو ده الدين المفروض نعيشه. فكذلك بقى في بيئة الدعوة، إزاي ننتقل من إحنا بنحرص حدود الدين لناس عايشين فعلا وبنطبق؟ يعني المفروض يبقى فيه بيئة إيمان، المفروض يبقى فيه إلى الهدى أتنا، المفروض يبقى فيه يعني يدعونا. إزاي إيه الفرق بين يدعونا وإلى الهدى أتنا وأصحاب؟ التلات حاجات دول يعني محتاجين نربط بينهم بشكل كده. التلات كلمات دول. أيوة. أنا عامل فيهم كتاب. ما شاء الله. والله العظيم. ما شاء الله. التلك أصل هو كلمات القرآن مش كلمات، مصدقا بكلمة من الله. عايز تاخد كلمة كلمة كلمة كلمة وحرف حرف وحرف حرف. ده كلام الله، ده مش كاتل وحش، ده نازل تبيانا لكل شيء. فالمفروض ان احنا فعلا عايزين الدعاء يقبلوا على استخراج كنوز القرآن وعرضها للأمة، واحنا مقربين من رمضان اهو، عايزين الدعاء يوقظوا في رمضان الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى وفي رجب وشعبان قبله همة الأمة تجاه كتاب الله. وإلا فاحنا كل سنة بندخل القرآن نقعد نقرأ رمضان، نقعد نقرأ القرآن وفي الآخر لما يخروا عليها ايه صما وعميانا نخرج واحنا برضو مش فاهمين ايه والقرآن. ففي مرض كده بسميه الاختزال القاتل. يعني ايه الاختزال القاتل؟ يعني الدكتور كتب لي روشتة فبصيت لقيتها وش وظهر، يا عم انا مش هقدر اجيب الكلام ده وفي ادواء مستوردة وقصص وحكايات وكده، انا هجيب الدواء اللي ايه البسيط ده او اللي معايا تمنه ده رخيص وافيلابل واقدر اجيبه خلاص مثلا يعني وايه. لا، هي الروشتة لازم تتاخد على بعضها. فمثلا من ضمن الاختزال القاتل أنا كنت عامل درس عن الاختزال القاتل ده بس في حاجات كتير جدا، من ضمنها المثل اللي انت بتقوله اللي هو مثل الدعوة. ربنا ادانا روشتة التغيير الواقع بالدعوة. هل الدعوة بتغير ولا ما بتغيرش؟ كثير من الشباب اللي لجأ للمناهج الاصطدامية كنت أتكلم معاهم أقول له يا ابن الدعوة، يقول لي طب ما احنا بقالنا 20 سنة شغالين في الدعوة، ليه الدعوة ما غيرتش الواقع؟ مش شغال صح. أقول له يا ابني ما هو اللي انت بتعمله ده مش هو الدعوة اللي ربنا اتكلم عنها في القرآن. ما تطبق، مش في علم اسمه علم الجودة، مش في حاجة اسمها الوقت ايزو 9002. يا جماعة ما تيجي نشوف اللي احنا بنعمله ده روشتة، الروشتة الربانية. فربنا لما اتكلم عن روشتة الدعوة لتغيير الواقع قال ثلاث شروط. لا، رقم واحد له اصحاب يدعونا الى الهدى ائتنا. يبقى إذن رقم واحد مصاحبة. المصاحبة المجتمعية. إن لازم الناس تبقى عارفانا. الوقت الناس بتسمع عنا من التوك شو،

يومها رفع عن نفسي وهشوف بيتي وهشوف احتاج بيتي، ويوم للعبادة يوم كامل من الفجر للمغرب أسبح ربنا فصلة تعبدية، ويوم للقضاء يوم بقى هنزل للناس وهبدأ أوجههم وهبدأ أشوف مشاكل الرعية، ويوم للجهاد يوم بقى هنظم أمور الدعوة وأمور الجهاد وأمور الجيوش. فده طريقتين يعني اختلف تنوع، كل واحد بيشوف الأنسب له، الأنسب لنفسيته، الأنسب لطبعتك النفسية. في واحد طبعته النفسية نفسيته بتقبل السونة النفسية من عبادة لدعوة وفي واحد يقولك إيه أنا كل يومين ثلاثة أعملهم لحاجة بحيث أن أنا رجل سلم لمهمة أستشرف المهمة أخلصها. مش المهم أنت هترتب حياتك إزاي، المهم ترتب حياتك وقدر في الصدق. فالآية دي الجملة دي جت، الجملة العظيمة دي جت بعد اعمل بين عمل سبيل وعمله صالحا. عايز تبقى ناجح دين ودنيا رتب وقتك، عايز تبقى ناجح دين ودنيا شيل الثقوب السوداء من حياتك، صحبة الهق اللي انت بصاحبها وفلان اللي كل فلانة اللي كل يوم تقعد 3 ساعات تكلمك في التليفون عن جوزها وعيالها ونفس القصص ونفس الحكايات ونفس الغيبة ونفس النميمة. شيلوا العلاقات الاستنزافية من حياتكم، رتبوا وقتكم، خليكوا اكثر جدية. يا عم خلي نص يومك للفسحة بس انجز، يا عم انجز ربع اليوم وتفسح بقى ايه. طب في سؤال مهم جدا يا دكتور حازم، هو اصلا في فرق بين النجاح والفلاح؟ طبعا طبعا، ربنا بيقول قد افلح المؤمنون مش قد نجح المؤمنون. اللي في راقصة نجح ايوه طبعا. نجح ازاي بقى؟ نجح بالمستوى بتاع المقاييس بتاعت المهنة دي. في تاجر مخدرات ناجح النجاح النجاح في الخير وفي الشر. اما الفلاح فليس الا في الخير. يعني النجاح ده ممكن يكون في الدين او في الدنيا او في الخير او في الشر، لكن الفلاح ليس الا فيما يوصلك الى الله. الفلاح في الحاجة اللي يطلع منها ثمرة بحق وحقيقي. عشان كده ليه الفلاح تسمى فلاح؟ لانه بيعزق الارض وبيحرث الارض وبيبدر الارض وبيروي الارض وبعد كده الثمرة بتطلع. ففي ناس بتشقى ومش هتاخد ثمرة حقيقية. يا سلام. فده ممكن يبقى ناجح ولكن عند الله ليس بفالح. عشان كده لما ربنا بينادينا للصلاة في الأذان حي على الفلاح. طب أنا يا رب في النجاح، أيوة لا تعالى للفلاح بقى. عشان يبقى دين ودنيا أنت فالح. عشان كده هنا ربنا بيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتين. برضو الصلاة دايما الفلاح بيقرب من الصلاة جدا يعني. إن يعني فقد أفلح المؤمنون، يبقى المؤمنون هم اللي جاهدوا وتعبوا وبدروا وحرتوا وروقوا كافح في الدين عشان في الآخر ياخد ثمرة الفلاح في الدنيا والآخرة. جميل. عشان كده ربنا ما قالش قد أفلح في الآخرة المؤمنون ولا قد أفلح في الدنيا المؤمنون ولا قد أفلح في الدين. قد أفلح، قد أفلح في أرض كل حاجة. يعني فده فلاح من حتى من الروابط الإعجازية هنا العلاقة ما بين أول سورة المؤمنون وخاتمة سورة الحج. أيوة. إن أول سورة المؤمنون قد أفلح، خاتمة سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاد. جاهد يعني الفلاح لن ينال إلا بالجهاد، لن ينال إلا بالمجاهدة طبعا والجهاد. لازم طبعا. ودي سورة يعني سورة الحج كمان في آيات مدنية وآيات مكية. فالجهاد يعني بيذكر في مكة ويذكر في المدينة زي ما ذكر في سورة العنكبوت والذين شاهدوا فينا وكانت آية مكية. ويعني يعني سبحان الله، يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دي برضو خاتمة الحج. ففي أول المؤمنون قد أفلح لعلكم من عند الله ضيقين، واخر المؤمنون انه لا يفلح الكافرون. فاولها مين اللي فلح واخرها مين اللي لن يفلح. يعني الموضوع كله مرتبط بالفلاح. هي قصة حي على الفلاح. سبحان الله، حي على الفلاح. طب يا دكتور حازم، برضو من المشاكل اللي بتواجه كتير من الشباب او من الدعاه اللي بيعملوا في طريق الله سبحانه وتعالى هي مساله العلاقه الشخصيه بين الدعاه والعاملين لله. يعني المفروض ازاي يبقى الانسان علاقته بالداعيه اخوه، وازاي مثلا هو يزوره، ازاي يعني الحديث ارسل الله سبحانه وتعالى مدرجته ملكه، ازاي الناس تبقى علاقتها سويه في العمل الدين الله سبحانه وتعالى، مش بيقوم على انقاذ الاخرين ولا بيهدم الاخرين. أيوة. ولا لا هو يخلو لكم وجه ابيكم. أيوة. هم مش متخيلين ان هم يقدروا يطلعوا غير على انقاذ حد. فعلى انقاذ يوسف يخلو لا يخلو لكم وجه الجمهور. لازم داعيه يتهدم عشان المشاهدات بتاعتي ترجع يعني. طب ما انت تكسب هو يكسب. طب ما كلنا نكسب، ما ربنا اسمه الواسع. ربنا قادر يوسع عليه، ربنا خلق الجنة للجميع. طب ما ما برضو فتحات الدنيا للجميع. يا سيدي يعني ايه لقد حجرت واسعا. فسبحان الله العظيم. يعني ايه موضوع المدرجة ده والملك انا يعني الايات اللي انت بتقولها والحديث اللي انت بتقولها كلها هي كلها بتدور فعلا حوالين دين القيمة، حوالين صفات من سيقيمون الدين في الارض.

هتاخد بالأسباب برضو، ولكن ستعامل أعظم معاملة من الله. وستأتي الفتوحات والمدد من الله. إنما إن وجه قلبك عن إنك تبقى من دين القيمة وتبقى من دينا قيما أو دينا قيما على القراءتين العشريتين، أو تبقى من أهل ذلك الدين القيم وتبقى من أولي البقية وأتباع ملة إبراهيم اللي ماشي على الطريقة الإبراهيمية، اللي ماشي على اللي معتنق رسالة الإسلام وإقامته، هتمشي كده وهتقدر في الصرد عشان تبقى متوازن ما بين الدين والدنيا ونجح ما بين الدين والدنيا. شوف ربنا هيعملك ازاي، وشوف ربنا هيقيم الدنيا الدين ازاي. لقد نصركم الله ببدر في ولقد نصركم الله في مواطن كثيره. قال هو انت جايين دلوقتي تقولوا يا رب انت سايبنا ليه في فلسطين؟ نسيتم ال130 غزوه سريه اللي نصرت محمد بن عبد الله فيهم عليه الصلاه والسلام؟ نسيتوا الاف المعارك اللي نصرتكم فيهم في الفتوحات الاسلاميه لحد ما اكتسحتم العالم كله، ربع العالم في 25 سنه والعالم كله سمع عنكم؟ نسيتم المعارك التاريخية عبر التاريخ اللي نصرتكم فيها وأيدتكم فيها؟ انتوا جايين الوقت او لما اصابكم مصيبة قد اصبتم مثليها وفي الواقع الوقت بقى الف مثل ليها قلتم ان هذا؟ قلوها من عند انفسكم. يعني الناس هي اللي تخلت عن الدين، فبالتالي السنة لا تحابي احدا. طالما انت تركت نصرة الدين لا تنتظر السنة انها تتغير عشانك. لا انت... او تركت سنن الدين في اقامة الدين برضو في سنن دنيوية. يعني مش جميل جدا دكتور حازم. طبعا احنا كان نفسنا يعني نتكلم معاك اكتر من كده، ولكن بودكاست وقته محدود يعني، واستمتعنا جدا بكلام مع حضرتك عن الدين القيم ودين القيمه، وازاي نقيم الدين، ازاي نكون من اهل اقامه الدين في الارض، ازاي ان احنا نحاول نغير نكون مغيرين مش بس مؤثرين، ازاي ان احنا نحاول نكون من هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى انتخبهم ليحملوا الدين، لان يحمل الدين من كل خلف عدوله، نكون من هؤلاء العدول الذين يحملون رايه الاسلام ونصر الدين. نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين أهداهم الله وأولئك هم الألباب، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. جزاكم خير. جزاك الله خيرا. انت فذكرتني بقول الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم. يعني ايه ملة إبراهيم؟ هو ليه ربنا ما قالش ملة نوح، ملة موسى، ملة عيسى؟ هو ليه ربنا ما قالش؟ كمل. هو ليه ربنا ما قالش ملة؟ ما أتاهم الله من حيث لم يحصل. سبحان الله. لا ده عسل. حاضر بس يدونا بس يا جماعة نواتش انحرم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما شاء الله ذكي.